السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كرب وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس. مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، لا يصح إلا به، ومنصوص عليه في آية الوضوء، وأيضا في جميع الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه بيانا لما أمر الله به جل وعلا. فمسحه فرض، لا يصح الوضوء إلا به. وما المراد بمسحه؟ مسح جميعه كما هو الأصل في الإطلاق، وأن الباء فامسحوا برؤوسكم هذه للإلصاق، يعني أنه لا بد من المسح، وأنه لا يكفي مسحه هواء، وأنه لا بد أن يمسح بالماء، خلاف من قال أنها للتبعيض، وأنه يكفي مسح بعضه. والآية وإن كانت مجملة فقد بينت بفعله عليه الصلاة والسلام، وبيان الواجب واجب، ولم يذكر في حديث واحد أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على مسح بعض الرأس، وأعني بذلك الرأس المكشوف، على ما سيأتي في مسح العمامة. أنه يبدأ بمقدم الرأس، يعني بيان كيفية المسح، وأنه يبدأ بمقدم الرأس، أو يبدأ بمقدم الرأس ذاهبا إلى مؤخره. المؤلف في الترجمة بيّن ما جاء في الأحاديث في معنى الذهاب: ذهب بهما وأقبل بهما وأدبر، وما يحتمله من البداءة بالمقدم أو المؤخر. فالمؤلف بيّن بهذه المقدمة أن البداية تكون بمقدم الرأس، وإن كان في قوله أقبل بهما وأدبر ما يفهم منه عكس ذلك. يقول رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، تقدم الكلام فيه، قال حدثنا معن بن عيسى القزاز، وأيضا مضى الكلام فيه، وأنه من كبار الآخذين عن الإمام مالك ومن ثقاتهم وأثباتهم. قال حدثنا مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن عن أبيه يحيى بن عمارة عن عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي راوي حديث الوضوء، تقدم ذكره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله، كما جاء في رواية ابن خزيمة، بيديه، هذا هو الحاصل. لكن لو مسح الرأس بغير يديه يجزي ولا ما يجزي؟ عنده منشفة مبلولة بالماء ومسح بها الرأس، نعم، لأن المقصود المسح، مقصود المسح، ولو أعانه غيره وضأه غيره ولو من غير حاجة، وضأه غيره وغسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه وغسل رجليه أجزاءه. فقوله بيديه حديث عن الواقع، إن هذا ما وقع منه عليه الصلاة والسلام. فأقبل بهما وأدبر، فأقبل، هذا بيان لكيفية المسح. فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه. فأقبل بهما وأدبر، هذا بيان لكيفية المسح، وبدأ بمقدم رأسه بيان لكيفية الإقبال والإدبار. فأقبل بهما وأدبر، الواو هذه لا تقتضي ترتيب، لأن مقتضى قوله والظاهر من قوله أقبل وأدبر، لو قلنا إنه ترتيب لكان المفاد أنه بدأ بمؤخر رأسه، لأن الإقبال إلى جهة الوجه والإدبار إلى جهة الدبر وهو القفاء، فيكون مفاد هذه الجملة مخالف ومعارض للجملة التي تليها بدأ بمقدم رأسه. وعلى هذا يقال أن الواو هذه لا تقتضي الترتيب، وأن الأصل أدبر بهما وأقبل بدأ بمقدم رأسه. وإذا قدم أحد المتعاطفين بالواو فلا مانع من ذلك ولا تدل على الترتيب. في بعض الروايات عند البخاري وغيره فأدبر بيديه وأقبل، فدل على أن الحديث مروي بالتصرف، وأن الراوي جرى على ما تقتضيه الواو، وأنها لا تدل على الترتيب، وسواء قدم المعطوف أو المعطوف عليه لا أثر له. وإلا فمقتضى الإقبال أن يبدأ بمؤخر رأسه ثم يقبل بهما إلى جهة الوجه، ثم يذهب بهما إلى جهة الدبر الذي هو الخلف. لكن جاء البيان بالجملة المحكمة بدأ بمقدم رأسه. منهم من يقول الإقبال والإدبار أمر نسبي إضافي، أمر نسبي إضافي. شو معنى هذا الكلام؟ يوجه ابن دقيق العيد قوله فأقبل بهما وأدبر، يعني أقبل بهما إلى جهة القفا وأدبر بهما عنه، لكن هذا خلاف الظاهر ولا يسلم من تكلف. وعلى كل حال كون الواو لا تدل على الترتيب وجاءت الجملة بالعكس، المعطوف معطوف عليه والمعطوف عليه معطوف، عملا بالنص في قوله بدأ بمقدم رأسه، هذا نص لا يحتمل ما تحتمله الجملة الأولى. فإذا وجد الإجمال يؤخذ بيانه من النص الذي لا يحتمل، مثل هذا بدأ بمقدم رأسه، يعني الذي يلي الوجه ثم ذهب بهما إلى قفاه، بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم الرأس ثم غسل رجليه. في حديث عبد الله بن زيد حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، إلى هنا متفق على كونه مرفوع. وقوله بدأ بمقدم رأسه، هل هو من كلام عبد الله بن زيد يحكي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو مدرج من كلام مالك يفسر به ما نقله عبد الله بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول ابن حجر الظاهر أنه من أصل الحديث، وليس مدرجا من كلام مالك. الظاهر أنه من أصل الحديث، لأنه قد يرد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر دون التوضيح الذي يليه، ويرد كاملا كما هنا. فهل نقول أن من رواه ناقص اقتصر على الأصل، ومن رواه كاملا روى الأصل وروى البيان والتفسير المدرج من كلام مالك، أو نقول أن الراوي مرة يرويه ناقصا ومرة يرويه كاملا، ولا مانع من أن ينشط الراوي ويسوق الخبر بكماله، وأحيانا يقتصر على بعضه، والاقتصار واقتصار الحديث واقتصاره يجوز عند أهل العلم بشرطه، إذا كان المذكور لا يتوقف فهمه على المحذوف. يعني اختصار الأحاديث جائز عند أهل العلم شريطة ألا يتوقف فهم المذكور على ما حذف منه. يعني لو تقول مثلا إنما الأعمال بالنيات وتسكت، يلام من يقول هذا الكلام، لأن جملة كاملة مستقلة تستقل بمعناها، كما أنه لا يلام إذا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أو نقول لا بد أن يكمل الآية، ما يلزم. لكن إذا كان المحذوف لا بد منه لفهم المذكور فلا بد من ذكره، إذا كان وصف مؤثر في الحكم، إذا كان استثناء لا بد من ذكره. استطيع أحد أن يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ويترك إذا كان يدا بيد؟ لا، لأن هذا يترتب عليه خلل في الحكم فلا بد من ذكره. وهنا لا يتأثر الحكم، إنما هو مجرد بيان، فيرويه الراوي مرة ناقصا ومرة كاملا، ويكون حينئذ مقبولا. ومن شرط الحكم بالإدراج أن يرد ولو في رواية ما يبين أنه مدرج. يعني لو أنه جاء في رواية عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، قال مالك بدأ بمقدم رأسه إلى آخره، حكمنا عليه بأنه مدرج، لأن هذه الرواية بيّنت، لكن لم يرد في رواية من الروايات إضافته إلى مالك، فدل على أنه من أصل الحديث كما قرر ذلك ابن حجر. قال أبو عيسى في الباب عن معاوية، هو مخرج عند أبي داود حينما حكى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، والمقدام بن معدي كرم وهو عند أبي داود أيضا، وعائشة عند النسائي. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وهو مخرج عند بقية الجماعة في الصحيحين وبقية السنن. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، الشافعي وأحمد وإسحاق، قال ابن عبد البر المشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره، البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره. يعني وإن كانت جملة فأقبل بهما وأدبر تحتمل هذا، تحتمل العكس، بل هو الظاهر منها، لو جاء بحرف العطف الذي يقتضي الترتيب لتعين حمله على هذا، فأقبل بهما ثم أدبر، أو فأقبل بهما فأدبر، تعين حمله على أنه بدأ بالمؤخرة. لكن لما جاء بالواو التي لا تقتضي الترتيب وجاء بيانه بنصوص صحيحة صريحة، لا محيد عن القول به. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه يبدأ أو يبدأ بمؤخر الرأس، يعني خلاف ما دل عليه الحديث السابق والترجمة السابقة. والترمذي لم يحكم بحكم، يعني لم يترجم بحكم شرعي يجزم به، لكن هو يحيل في ذلك كله على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الترمذي في الغالب لا يترجم بحكم يجزم به، وإنما يترجم بكلام خبري يحيل به إلى ما يورده من دليل. يعني لو قال باب البداءة بمقدم الرأس ويحيل على ما جاء، باب ما جاء في مسح الرأس، باب ما جاء في أنه يبدأ بمؤخر الرأس، وباب ما جاء أن مسح الرأس مرة، فهو يحيل على ما في الخبر من حكم ولا يجزم بشيء معين، اللهم إلا في تعقيبه للأحاديث، هذا أصح وهذا أرجح. ولذا تجدون الترمذي يجد يورد النص، الترمذي رحمه الله يورد النص ويورد ما يخالفه، يورد النص ويورد ما يخالفه. يعني ميزة السنن وترجيح أهل العلم للسنن على المسانيد، لماذا؟ لأن أهل السنن يترجمون بأحكام شرعية، ترجمون بأحكام شرعية، باب حكم كذا ثم يورد ما يدل عليه. فإذا ترجم بحكم شرعي فهل يعدل إلى ذكر المرجوح مع وجود الراجح؟ ويترجم حكم شرعي ويريد أن يستدل لهذا الحكم الشرعي، هو أثبت هذا الحكم ويريد أن يؤيد هذا الحكم بدليل شرعي، فهل يذهب إلى دليل مرجوح مع وجود ما هو أرجح منه؟ لا. ولذلك أهل السنن ينتقون أقوى ما عندهم يستدلون به على ما يترجمون به من أحكام. وأما صاحب المسند فإنه يترجم باسم صحابي، باسم صحابي، وعلى هذا يورد ما بلغه من مرويات هذا الصحابي، سواء منها ما ثبت وما لم يثبت. ولذا رجحت السنن على المسانيد من هذه الحيثية. ولذا يقول الحافظ العراقي ودونها، يعني دون السنن، في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا، يعني تدعى الأحاديث بالعموم من غير تعيين لأحدها. يعني دعوة الجفلا، يعني حينما يقف الواحد باب المسجد ويقول الليلة زواج فلان لا يخلينا أحد، كما كان يفعل قبل البطاقات، هذا يختلف عما لو دخل المسجد وجلس عند فلان وقر في أذنه ثم جلس عند فلان ترك اثنين ثم ذهب إلى الرابع فقر في أذنه ثم ذهب إلى العاشر فقر في أذنه، هذه نقرة، يعني يخصص من يريد، وهذه طريقة أهل السنن. أما المسانيد يدعون الجفل، أي حديث ورد عن فلان يريدونه ويثبتونه. هذه الميزة التي يذكرها أهل العلم للسنن ويبرهنون عليها بأن صاحب السنن يترجم بحكم شرعي يستدل له بأقوى ما يجد في الباب، توجد عند الترمذي ولا ما توجد؟ الآن هل الترمذي يجزم بأحكام شرعية في الترجمة ثم يورد ما يدل لها، أو يحيل على ما ورد في الاستنباط، يحيل على ما ورد من دليل باب ما جاء في كذا؟ نعم، يعني هل نستطيع أن نقول اختيار الترمذي، رأي الترمذي من خلال الترجمة أنه يبدأ بمقدم الرأس أو بمؤخر الرأس؟ من خلال التراجم ما نستطيع أن نحكم بهذا، لكن في ترجيحاته وتعقيباته في أواخر الأبواب نأخذ اختيارات الترمذي. ولذا تجدونه يترجم باستنباط من حديث ثم يترجم بنقيضه، لأنه يروي حديث يخالف الحديث الأول، يقول باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس، لأن القارئ حينما يقرأ الترجمة الأولى باب ما جاء أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره، ثم باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس، ايش استفيد القارئ؟ هل استفاد حكم ثابت متقرر من خلال الترجمتين؟ لا، بينما فقه الأئمة في تراجمهم، فقه الأئمة إنما تؤخذ من تراجمهم الأحاديث. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل أبي اللاحق الرقاشي، هذا تقدم، ثقة ثابت، توفي 87، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا أيضا تقدم في الحديث التاسع، في الحديث الثالث، في الحديث الثالث تقدم، في الحديث الثالث وتقدم قول الترمذي فيه صدوق تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وتقدم قول البخاري مقارب الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء من المبايعات تحت الشجرة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. البيان، مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. البيان هذا بيان للمسح أو بيان للعدد؟ حينما قالت مسح برأسه مرتين ثم بينت، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، نعم، بيان للمسح، يعني كرر هذا مرتين. لا شك أن أكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام مفصلا من فعله عليه الصلاة والسلام أن المسح مرة واحدة، وأما ما جاء ما يدل على أنه كرر المسح هذه من أحاديث مجملة، أما من قوله من قول الراوي توضأ ثلاثا ثلاثا فأدخلوا فيها الرأس، وسيأتي البحث في أن مسح الرأس مرة يأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى، لكن لكي تمشي الأحاديث في مساق واحد قال أهل العلم قوله بدأ أو قولها بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه بيان للمرتين، بيان للعدد، أنه مرة بدأ بمؤخر الرأس ثم المرة الثانية بدأ بمقدمه، بمعنى أنه أمر اليدين على الرأس مرتين ذهابا وإيابا، ولا يعني أن المسح وقع مرتين. فقوله بدأ أو قولها بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه بيان للمرتين وليستا مسحتين كما يفيده ظاهر اللفظ لتتفق النصوص، لتتفق النصوص. وقال ابن العربي هذا تحريف من الراوي، هذا تحريف من الراوي بسبب فهمه، فإنه فهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أنه يقتضي الابتداء بمؤخر الرأس فصرح بما فيه منه مخطئ، يعني فهم منه أن الإدبار مسح والإقبال مسح، فحكم بأن المسح مرتين. الراوي أحيانا مع قول جماهير أهل العلم بجواز الرواية في المعنى قد يهجم على ذهنه فهم معين ثم يروي الحديث من خلال هذا الفهم، يعني كما جاء في صحيح مسلم في حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فهم الراوي أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم فصرح بما فهم، فقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، صرح بما فهمه من المتن من النص. أولا هو فهم من الراوي، ثم بعد ذلك لما فهم صرح بفهمه بناء على جواز الرواية بالمعنى. في هذا يقول الحافظ العراقي وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله. وابن حجر يقول أن يحمل عدم الذكر على عدم الجهر، يعني لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في أول قراءة ولا في آخرها، ومثل هذا يستحسن صيانة للصحيح. فهنا الراوي لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بيديه ويدبر أنه يمسح مرتين، مرة للإقبال ومرة للإدبار، وهذا تحريف معنوي، هذا ما قاله ابن العربي في العارضة. بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، الرواية هنا ثم، الرواية الأولى أقبل وأدبر، أنغل واو لا تقتضي ترتيب، لكن ثم إذا أثبتنا هذه الرواية لابد أن نقول أنه يبدأ بمؤخر الرأس، كما قلنا في السابق أنه يبدأ بمقدمه، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. ولا شك أن الحديث السابق حديث عبد الله بن زيد أرجح لأنه في الصحيحين فمقدم على هذا الحديث. ولذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا لأنه في الصحيحين، وحسن حديث الباب للكلام المذكور في عبد الله بن محمد بن عقيل الذي تقدم، ومثله يحسن له، مثله يحسن له. بدأ بمقدم رأسه ثم بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، إذا قلنا بالترجيح رجحنا حديث عبد الله بن زيد كما فعل الإمام الترمذي، وإذا قلنا كما قال بعضهم أنه ثبت مثل هذا الفعل بالبداءة بمؤخر الرأس لبيان الجواز، وأنه لا مانع من أن يبدأ بمقدم الرأس أو بمؤخره، الأمر فيه سيئة، المقصود أنه يعم الرأس مسحا مرتين ذهابا وإيابا، لا أن المسح يكون مرتين، إنما الإقبال والإدبار يكون مرتين، الذهاب مرة والإياب مرة. والفائدة من الإقبال والإدبار والمسح ذهاب وإياب قالوا ليعم المسح الشعر ما أقبل منه وما أدبر، يعني الجهة، لأن كل شعر لها جهات، شعر لها جهات، يعني لو مسحه مرة من هنا إلى الآخر ما أدبر به مرة ثانية كان مسح وجه واحد للشعر، لكن لما أعاده مسح الوجه الثاني من الشعر. وبأذنيه كلتيهما، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، وسيأتي كيفية مسح الأذنين. يقول وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح والحسن بن صالح بن حي، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبدأ من وسط رأسه، من وسط رأسه، ولا يصح. ولا شك أن المرجح أن يبدأ بمقدم رأسه كما جاء في المتفق عليه، وإذا فعل ما في هذا الحديث في بعض الأحيان بأن يبدأ من مؤخر الرأس فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا بالترجيح رجحنا حديث عبد الله بن زيد لأنه في الصحيحين، وإذا قلنا أنه يجوز أن يبدأ هذا وهذا وفعل هذا مرة لبيان الجواز فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عمرو قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا منصور قال حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ قال إي والله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن مسح الرأس مرة، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة واحدة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قتيبة وابن سعيد تقدم مرارا، قال حدثنا بكر بن مضر ابن محمد بن حكيم وثقه أحمد بن معين توفي سنة 73 و100 عن محمد بن عجلان المدني صدوق عن عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم وأنه تكلم فيه من قبل حفظه عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء الصحابية التي تقدم ذكرها في الحديث السابق أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه. مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. في حديثها السابق مسح رأسه مرتين، وفي هذا الحديث مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وهناك حكم الإمام الترمذي رحمه الله على الحديث بأنه حسن، وهنا حكم عليه بأنه صحيح، يعني حسن صحيح. وحكم على ذاك بأنه حسن لأنه من رواية ابن عقيل، وابن عقيل موجود هنا أيضا، موجود هنا أيضا، فكونه حسن له في الموضع الأول وصحح له في الموضع الثاني هذا اضطراب في الحكم ولا ما هو باضطراب؟ نعم نعم يا أخوان، هل نقول أن هذا اضطراب في الحكم؟ نعم، يعني الحديث الأول ورد من طريق ابن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل، ويحسن لمثله، لا مانع أن يحسن لمثله، والكلام فيه لأهل العلم معروف، تقدم في كلام الترمذي أيضا. وهنا موجود في الإسناد نفسه وقال حديث حسن صحيح. نعم نعم، هناك حسنه لعدم وجود ما يشهد له، يعني حكم عليه بمفرده، يعني قولها مسح برأسه مرتين وبدأ بمؤخر الرأس ثم بمقدمه، هذا لا يوجد ما يشهد له، وحقه بمفرده أن يحكم عليه بأنه حسن. لكن هذا الشواهد تدل عليه أنه مسح رأسه، ما أقبل منه وما أدبر، الأدلة كلها تدل على هذا، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. فقولها أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، قالت ومسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر، العطف هنا للمغايرة أو هو عطف تفسيري؟ هل نستطيع أن نقول للمغايرة؟ المعطوف غير المعطوف عليه؟ لا، هذا عطف تفسيري لقولها مسح رأسه، أي مسح من مقدم الرأس إلى منتهاه، ثم رد يديه من مؤخر الرأس إلى مقدمه، فهو عطف تفسيري. وصدغيه، الصدغ الموضع الذي بين العين والأذن، بين العين والأذن، والشعر المتدلي على ذلك الموضع. الصدغ هو ما بين العين والأذن، تبع الوجه ولا تبع الرأس؟ وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، ومقتضى الحديث أنه مسح الصدغين ولم يغسل الصدغين، ومقتضاه أيضا أن هذا المسح مرة واحدة، فعلى هذا الصدغان تابعان للرأس، وهما ما بين العين والأذن. وتحديد الوجه عند أهل العلم طولا وعرضا، تحديد الوجه عند أهل العلم طولا وعرضا، من منابت شعر الرأس إلى الذقن، طولا وعرضا من إيش؟ نعم، من الأذن إلى الأذن، فالأصداغ على هذا داخلة في الوجه. فهذا الحديث مقتضاه أن الأصداغ تابعة للرأس، هذا ظاهر اللفظ، مسح رأسه، مسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. الأذنان على ما سيأتي الخلاف فيهما، والأكثر على أنهما من الرأس لا إشكال فيه، لكن الصدغين هل المتجه كونهما من الوجه أو من الرأس؟ عرفنا أن مقتضى الحديث أنهما من الرأس، وأنهما تابعان للرأس، فمرة واحدة متعلق بمسح، والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن، وأنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة، لكن مقتضى تحديد الوجه عند أهل العلم أن الصدغين داخلان في الوجه. قال وفي الباب عن علي عند الترمذي وابن ماجة وجد طلحة بن مصرف بن عمرو، يعني عن أبيه عن جده، طلحة بن مصرف بن عمرو عن أبيه عن جده، ومخرج عند أحمد وأبي داود لكنه ضعيف. قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح. قال الشوكاني في تصحيحه نظر، لأن في إسناده ابن عقيل وفيه ما تقدم. يوجد ما يشهد لقولها مرة واحدة في مسح الرأس، لكن هل يوجد ما يشهد لكون الصدغين من الرأس؟ الإمام الترمذي صحح الحديث وحسن الذي قبله، والعلة واحدة، قلنا إنه صحح الثاني لوجود ما يشهد له. نعم نجد ما يشهد لكون المسح مرة واحد، لكن هل نجد ما يشهد لمسح الصدغين مع الرأس؟ ولذا الشوكاني يقول في تصحيحه نظر، لأن في إسناده ابن عقيل وقد تقدم ما فيه. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، أنه مسح برأسه مرة، وهذا رواه الطبراني من حديث أنس قال ابن حجر وإسناده صالح، وفيه أحاديث أخرى مذكورة في نصب الراية، في نصب الراية والتلخيص ونيل الأوطار. الحديث فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ كون المسح مرة واحدة لا إشكال فيه، له ما يشهد له ويصحح من هذه الحيثية، لكن كون الصدغين تابعين للرأس هذا هو محل الإشكال، هذا محل الإشكال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، يعني أنه يمسح مرة واحدة، الرأس يمسح مرة واحدة، وكلام الترمذي في هذا الباب منصب على هذه المسألة، وهو مسح الرأس مرة واحدة دون ما عداها. يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بجعفر الصادق ابن علي بن الحسين زين العابدين، وسفيان الثوري وابن المبارك، معلوم أن أهل السنة أهل الإنصاف، يعني جعفر بن محمد إمام من أئمة المسلمين وثقة من ثقات الرواة، خرج له في الصحيح وتنقل أقواله عند الفقهاء، ولا يضيره ما نسج عليه وافتري عليه وكذب عليه من قبل من يزعمون اتباعه. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا المسح مرة واحدة. قال الإمام البغوي في شرح السنة: اختلفوا في تكرار المسح هل هو سنة أم لا، فالأكثر على أنه يمسح مرة واحدة، ومنهم الأئمة الثلاثة، والمشهور من مذهب الشافعي أن المسح بثلاثة أصابع بثلاثة مياه جديدة، يعني يكرر المسح ثلاث مرات لكن لبعض الرأس لا لجميعه، فيكرر المسح، والتبعيض عندهم معروف، ويختلفون فيما يمسح من الرأس، منهم من يقول ثلاثة أصابع، ومنهم من يقول قدر الربع، ومنهم من يقول يكفي ولو ثلاث شعرات، ثم من يخالف في مثل هذا يقول يكرر المسح، يقول يكرر المسح. ولا شك أن السنة مع تعميم مسح الرأس، يعني يمسح جميع الرأس مرة واحدة، وعلى هذا دلت الأخبار. يقول: فعلم أن للشافعي قولين في مسح الرأس، أن الترمذي ذكر الإمام الشافعي في من يقول أن المسح مرة واحدة، والمعروف عند أتباعه من الشافعية أنهم ينقلون عنه أنه يقول بالتكرار كغير الرأس من الأعضاء، وسيأتي تكرار المسح، وسيأتي أيضا تكرار غسل الأعضاء وإفراد الأعضاء جميعها، والوضوء مرتين، والوضوء ثلاثا، والوضوء الملفق بعضه مرة وبعضه مرتين وبعضه ثلاث، كل ذلك في حيز الجواز. قال: حدثنا محمد بن منصور بن داود الطوسي العابد ثقة، قال: حدثنا محمد بن منصور المكي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت جعفر بن محمد الذي هو الصادق عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ قال: إي والله، إي كسر الهمزة حرف إيجاب مثل نعم وأجل، إي والله، وأكد ذلك بالقسم. وأكثر النصوص على أن المسح مرة واحدة، النصوص المبينة المفسرة تدل على أن المسح مرة واحدة، وسيأتي من النصوص المجملة ما يستدل به من يقول بتكرار المسح. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. نعم، لأنه فرض مستقل وليس تابعا لغيره، يمسح بما بقي من مسح من غسل غيره، هو فرض مستقل يؤخذ له ماء جديد وليس بتابع كالأذنين تمسحان بما بقي من ماء الرأس. قال: حدثنا علي بن خشرم المروزي ثقة قال أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه حافظ توفي سنة 99 و100. يعني كم مر علينا في تراجم الرواة من قول أهل العلم القرشي مولاهم، الكذا مولاهم، مولاهم، كم مر علينا؟ كثير جدا، كثير جدا. وفي عصر التابعين السادة في أكثر أقطار الإسلام وأقاليم المسلمين كلهم من الموالي إلا ما ندر، يدل على أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالمسألة مسألة دين وعمل، والله جل وعلا لا ينظر إلى الأنساب، لا ينظر إلى الصور والأشكال، ينظر إلى القلوب والأعمال. وأكثر الموالي حازوا قصب السبق، ولا يعني هذا أن العرب تخلفوا، لا، لكن حكمة إلهية لبيان أن الأنساب لا تنفع. فعلى الإنسان أن يجتهد ويجد ويحصل. عطاء بن أبي رباح يفتي في عصر الصحابة، بل الصحابة يدلون عليه من جاء يستفتي عطاء بن أبي رباح، وفيه أكثر العاهات، معوق، رجل معوق، وفيه عاهات بدنية كثيرة، ومع ذلك الملوك تهابه غيبة لا نظير لها عند غيره. والمسألة مسألة دين وإرث نبوي، إرث نبوي، بقدر ما يرثه الإنسان من علم وعمل يرث من نصرت بالرعب، والله المستعان. فمثل هذا، شوف، هذا ابن وهب إمام من أئمة المسلمين مولاهم. حدثنا عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم، كم مر علينا مولاهم من مرة في كل حديث مرار. فلا يتكل الإنسان على نسبه ولا يعتمد عليه، النسب لا يقدم ولا يؤخر. قال: حدثنا عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب ثقة مات قبل 50 و100 عن حبان بن واسع ابن حبان بن منقذ صدوق من الخامسة عن أبيه واسع ابن حبان صحابي وقيل من كبار التابعين عن عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني تقدم ذكره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، أي بماء جديد لا بما بقي بعد غسل يديه، بل أخذ ماء جديدا للرأس، لأنه فرض مستقل، فرض مستقل، ولا يجزي أن يمسح الرأس بما بقي من فضل اليدين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو مخرج في صحيح مسلم بأطول من هذا السياق. قال الإمام الترمذي: وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. هكذا عندكم؟ في غير هذا عندكم يا إخوان؟ غبرة. طيب، نعم، غبرة أيضا. إلى أن يقول: وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. الكلام هذا والمفاضلة، يمكن أن يقول هذا الكلام ويرجح بين حديثين متفقين من حيث المعنى أو مختلفين. الآن حينما يرجح رواية عمرو بن الحارث على رواية ابن لهيعة، هل يمكن أن يتعرض للترجيح مع الاتفاق في المعنى أو مع الاختلاف؟ مع الاختلاف. وإذا مشينا على الرواية التي عندنا في تحقيق الشيخ أحمد شاكر وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ما في اختلاف، فلا نحتاج إلى الترجيح، لا نحتاج إلى الترجيح. ولذا جاء في بعض الأصول بماء أو بما غبر أو بماء غبر، النسخ ليس فيها من. نقرأ كلام الشيخ أحمد شاكر الطويل في تعليقه على هذه الجملة، يقول أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه كذا في عين، وهي من أصح الأصول، وفيها وكاف بماء أو بما غبر فضل يديه، لأن ما فيها من بماء وليست بماء، بماء يعني بالذي غبر فضل يديه. وفي باء اللي طبعة بولاق بماء غبر من فضل يديه، بماء غبر من فضل يديه. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الموضع من المواضع المشكلة في كتاب الترمذي، من المواضع المشكلة في كتاب الترمذي وتحقيقه عسير. أولا لا بد من أن نقرر أن هذا الموضع مخالف للذي قبله، وإلا لم احتاج الترمذي إلى الترجيح، لا بد من هذا، لأنه لو كانت هذه الرواية موافقة للتي قبلها ما احتاج إلى الترجيح. يقول: وتحقيقه عسير، فإن الترمذي عقد الخلاف في هذا الحرف بين عمرو بن الحارث وابن لهيعة، فعنده أن رواية كل منهما تخالف الأخرى، ولذلك رجح رواية ابن الحارث. ويفهم من كلامه أن رواية ابن لهيعة تدل على أن مسح الرأس لم يكن بماء جديد، لأن لو كانت بماء جديد لوافقت رواية عمرو بن الحارث الذي تقدمتها، بل كان بفضل الماء، أعني بالبلل الذي في اليدين. وقد اضطرب الشراح هنا في ضبط الكلمة، فبعضهم ضبطها بما غبر فضل يديه وجعل ماء موصولة، يعني بالذي غبر، وغبر بفتح العين والباء أي فعلا ماضيا، وأعرب فضلي بالجر بدلا من ماء الموصولة، وهو تكلف شديد. أظن يبقى أن اللفظ فيه ركة. والذي أظنه، يقول الشيخ، والذي أظنه أن نسخة الترمذي إما أن تكون بما غبر من فضل يديه، يعني كما جاء في نسخة بولاق، أي بما بقي، لأن غبر معناها بقي والغابر الباقي، لأن غبر معناها بقي والغابر الباقي. لما طبع كتاب الذهبي رحمه الله العبر في خبري، الذهبي كتاب في 5 مجلدات في التاريخ اسمه العبر في خبري من غبر، ما طبع في الكويت طبعته الأولى، كثر كلام حوله، وأن صواب التسمية العبر في خبري من عبر بالعين المهملة لا بالغين، لأن من غبر يعني بقي. وهل الكتاب في أخبار من بقوا ولا من عبروا ومضوا؟ من عبروا، وكتب في المجلات العلمية تحقيقات حول هذا، حتى قال بعضهم إن غبر من الأضداد تطلق على الباقي وعلى الماضي، تطلق على الباقي وعلى الماضي، لكن حق التسمية أن تكون عبر في تاريخ الحافظ الذهبي رحمه الله. نعود إلى ما عندنا، يقول: والذي أظنه أن نسخة الترمذي إما أن تكون بما غبر من فضل يديه، يعني كما جاء في طبعة بولاق، أي بما بقي، لأن غبر معناها بقي والغابر الباقي، هذا إذا ثبت في النسخ حرف من، وإذا لم يثبت كان الراجح بماء غبر فضل يديه، غبر فضل يديه، وتضبط غبر بضم الغين وإسكان الباء وهو بمعنى الباقي. قال في اللسان: وغبر كل شيء بقيته، وهذا كله لضبط الرواية عند الترمذي على ما فهمه هو من التغاير بين روايتي ابن الحارث وابن لهيعة. هو لما رجح فهمنا أنه فهم التغاير لما رجح بينهما، لأن الروايات المتفقة لا تحتاج إلى ترجيح. وهذا كله لضبط الرواية عند الترمذي على ما فهمه هو من التغاير بين رواية ابن الحارث وابن لهيعة. وقد أخطأ الترمذي في هذا، يقول الشيخ أحمد شاكر: أو أخطأ أحد شيوخه، الذين بينه وبين ابن لهيعة في الرواية، وهو لم يذكرهم حتى نعرف درجتهم من الضبط والإتقان. والصواب أن رواية ابن لهيعة كرواية عمرو بن الحارث، لأنه قد يقول قائل ما دام الترمذي فهم هذا ورجح بينهما، لماذا الشيخ أحمد شاكر يثبت رواية ابن لهيعة مثل رواية عمرو بن الحارث؟ ما غير في الكتاب؟ قال وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. خلوكم معنا يا أخوان، هذا الموضوع مهم في باب التحقيق. الآن الترمذي فهم التغاير، وأنت أيها المحقق المعلق فهمت عدم التغاير، وأن رواية ابن لهيعة مثل رواية عمرو بن الحارث لا تختلف، وأن الترمذي أخطأ في فهمه وترجيحه في غير محله. يقول وقد أخطأ الترمذي في هذا، أو أخطأ أحد شيوخه الذين بينه وبين ابن لهيعة في الرواية، وهو لم يذكرهم حتى نعرف درجتهم من الضبط والإتقان. والصواب أن رواية ابن لهيعة كرواية عمرو بن الحارث، فقد رواه الدارمي في سننه قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد المازني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالجحفة فتمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه ثلاثا، ثم مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما، ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو محمد هو الدارمي يريد به تفسير مسح الأول، هذا نص رواية الدارمي، وهو إمام ثقة حجة، وشيخه يحيى بن حسان كان ثقة مأمونا عالما بالحديث. وقد فهم الدارمي الحديث على وجهه، وأنه كرواية عمرو بن الحارث، ولذلك جعل عنوان الباب الذي ذكره فيه باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ لرأسه ماء جديدا. ورواه أحمد في المسند مرتين عن موسى بن داود عن ابن لهيعة وفيه بماء غير فضل يديه، ورواه أيضا مرة ثالثة عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة قريبا من رواية الدارمي، ورواه مرة رابعة عن علي بن إسحاق وعتاب عن ابن مبارك عن ابن لهيعة وفيه بماء من غير فضل يده. فظهر لنا من كل هذا أن نقل الترمذي عن ابن لهيعة أن روايته مخالفة لرواية ابن الحارث، نقل غير صواب، والله أعلم. ما رأيكم في هذا الكلام؟ الشيخ أحمد رحمه الله من أهل التحري وأهل التحقيق، لكن أين مقام أحمد شاكر من مقام الترمذي في عصر الرواية؟ عاصر الرواة وعرف ألفاظهم ونقل من أفواههم، يعني نقل من أفواههم. هذا التصحيف الذي جاء في كتاب الترمذي ألا يمكن أن يسري على كتاب الدارمي؟ التصحيف بين غير غبر أو غبر، كما وجد في كتاب الترمذي يوجد في كتاب الدارمي. ونخطئ إمام من أئمة المسلمين في فهمه، وقد تلقى الحديث مشافهة من الرواة، ما اعتمد على صحف مثلنا، حنا وجدنا هذه الأحاديث في هذه الكتب، يعني غاية ما عندنا أننا نقارن رواية هذا برواية هذا ونوجد فروق ونرجح ما نميل إليه ويظهر لنا حسب اجتهادنا بقدر ما أوتينا من فهم، لكن الوضع يختلف عندنا وعندهم، هم تلقوا الأحاديث بالمشافهة. فكيف يجرأ الشيخ أحمد شاكر على إمام حافظ مثل الترمذي ويقول أنه أخطأ في فهم الحديث؟ نعم الترمذي ليس بمعصوم، وقد يوجد عند المتأخر شيء من يوفق لفهم معين، نعم قد يخفى على من قبله، هذا ما فيه إشكال، وربهم مبلغ أوعى من سامع، لكن يبقى أن الجرأة والتخطئة لإمام بهذه الطريقة، الأخطاء والأوهام ما سلم منها أحد، لكن لأننا وجدنا في الترمذي وفي مسند أحمد ما يقتضي هذا أننا نخطئ. تعقيب الترمذي بالتخطئة والتوهيم والترجيح لرواية عمرو بن الحارث على رواية ابن لهيعة دل على أنه تلقاها مشافهة. فمثل هذه الجرأة، وإن كان الشيخ رحمه الله من أهل التحري والتثبت والتحقيق والاطلاع الواسع والاستقراء، لكن هو في مقابل من؟ هو مقابل محقق ثاني من المتأخرين؟ لا، حتى لو قال هذا بالنسبة لابن حجر والذهبي الأمر سهل، لأنهم مثلنا يعني تلقوا من الصحف، لكن يبقى أنه في إمام تلقى من أفواه الرواة يقال مثل هذا الكلام؟ هذا لا شك أنه يحتاج إلى تأني وتثبت. يقول: ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، استدلالا بحديث الباب. وفي حديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل كان في يده، جاء في حديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، أنه يقول في حديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، وهذه تؤيد رواية ما غبر. قال السيوطي: استدل به من يرى طهورية الماء المستعمل، طهورية الماء المستعمل، لكن في إسناده ابن عقيل وفيه ما تقدم. فإن صح حمل على جواز الأمرين، يعني أنه مرة يمسح بماء جديد ومرة بماء بقي من يديه. طيب نقف على هذا، ما أدري لماذا تكرر الأسئلة. استغفر الله.